العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا أن أخذنا مثالين على قسمة التركة على الغرماء، والمراد بالغرماء الدائنين أصحاب الديون. إذا مات المرء وعليه دين فيجب أن يسدد دينه من تركته، والباقي من التركة يكون للورثة، ولا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا من التركة حتى يسددوا الدين. فإن كان الدين أكثر من التركة فلا يلزم الورثة أن يسددوا ما بقي، وإنما تقسم التركة على الغرماء كل بحسب دينه، يعطون بالنسبة. إذا لم تفي التركة بحقوق الغرماء فيقسم بينهم على حسب نسبة ديونهم وحقوقهم، وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى أو كان لآدمي. فالدين الذي لله كان يكون المرء وجب عليه حجة الإسلام ولم يحج، أو عليه نذر، أو عليه كفارة، أو عليه زكاة لم يؤدها، هذه تسمى حقوق لله تبارك وتعالى، يجب أن تسدد من تركته. أو كان الدين لآدمي لواحد أو أكثر، قليلا كان أو كثيرا، فإن كانت الديون هذه أقل من التركة يعطى لأصحاب الحقوق حقوقهم، والباقي يقتسمه الورثة. أما إذا كانت الحقوق التي على المتوفى أكثر من التركة فإنها تقسم بينهم التركة بالنسبة. وقد أعطيناكم أمثلة سابقة، وعندنا الآن مثالين. أصحاب الديون: سعيد له 10، وناصر له 20، ومحمد له 30. كم هذه؟ 60، والتركة 40. التركة ما تفي بالحقوق كلها، ولا يسوغ لنا أن نعطي صاحب 10 حقه كامل ونبخس البقية، ولا نعطي الكثير ونحرم القليل، ولا نعطي القليل ونحرم الكثير، وإنما نقسمها بينهم بالنسبة. فنقول: الديون التي عليه 60، وتركته بعد تصفيتها وبيعها وتنضيضها 40. كيف نقسم؟ نقول: ننظر نسبة الديون للتركة. ما نقسم على 40 أو نضرب بالـ60 أو نحو ذلك، وإنما ننظر بين الحقوق وبين التركة بالنسبة. فنقول: الحقوق التي عليه 60، والنسبة والتركة التي وجدت له 40. ما نسبة هذه لهذا؟ نقول: نسبة 40 إلى 60 كنسبة 2 إلى 3، وكنسبة 4 إلى 6، لكن نقول نسبة 2 إلى 3 أخسر. مجموع الديون 60، والتركة 40، نسبة هذا لهذا كنسبة 2 على 40 بها 2، والـ60 بها فيها 3، كنسبة 2 إلى 3. والطريقة أننا نضرب نصيب كل غريم بنسبة التركة، فسعيد مثلا له 10، نضربها في 2 ونقسمها على 3، فنضربها باثنين تكون 20، نقسمها على 3 تكون 6 و2 على 3، 7 إلا 3. وناصر له 20 مضروبة في 2 ب40 مقسومة على 3 يخرج له 13 وثلث، 13 وثلث. ومحمد له 30 مضروبة في 2 ب60 مقسومة على 3 يخرج له 20. فكان نصيب سعيد 7 إلا 3، ونصيب ناصر 13 وثلث، ونصيب محمد 20. نجمع، ننظر هل عملنا هذا صحيح، فنجمع 6 وثلثان مع 13 وثلث تكمل 20، مع 20 نصيب محمد 40. صحت المسألة؟ تقابلت الديون الأجزاء الأنصبة التي سلمت للورثة مع مجموع التركة، لا نستلف من هذا ولا من هذا، ولا يلزم الورثة أن يسددوا كامل الديون. فالواجب على المسلم أن يحرص أن لا يكون في ذمته شيء، لأن الحقوق مبنية على المشاحة إذا سلمت في الدنيا وإلا تسلم في الدار الآخرة. والتسليم في الدنيا بالدراهم والدنانير بسيط، والتسليم في الدار الآخرة بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته ويطرح عليه من سيئات أصحابه إذا لم تفي الحقوق، إذا لم تفي حسناته بحقوقهم فإنهم يأخذون الحسنات ويطرحون عليه من سيئاتهم. المقاصة عند حكم عدل وهو الله جل وعلا. اللي سواها هكذا يرفع يده. الحمد لله. المثال الثاني، هالك وعليه حقوق، لمحمد 20 ولعلي 10 ولسعيد 5، مجموع الديون كم؟ 35. صفينا تركته وأحصيناها ولم نترك شيء مما خلفه، حتى الحذاء، حتى الثياب، حتى الحقوق ما بيده كلها بعناها وصفينا التركة، فاجتمع عندنا 30. ما كملت 35 حتى نعطي كل واحد حقه. لو كملت 35 مع 35 ما احتجنا إلى قسمة، كل نعطي حقه ولا نحتاج إلى نسبة، لكنها قصرت هذه 5، فلا يسوغ لنا أن نجعلها على الأول ولا على الأخير ولا على الأوسط، وإنما على كل واحد بحسب ما له. فننظر بين 35 التي هي الحقوق وبين التركة التي هي 30، وجدنا الجميع يقبل القسمة على 5، يقبل القسمة على 5، فقسمنا 35 الحقوق على 5 كم خرج؟ 7، وقسمنا 30 على 5 وخرج 6، فإذا النسبة نسبة 6 إلى 7. والطريقة أن نضرب نصيب محمد من الدين كم هو؟ 20، نضربها في 6 فيخرج 120، فنقسم 120 على 7 فيخرج 17 و1 على 7، يعني 7. علي له 10 مضروبة في 6 ب60 مقسومة على 7 يخرج له 8 و4 أسباع. سعيد له 5 في 6 ب30 مقسومة على 7 تساوي 4 و7. نجمع الكسور 7 و4 أسباع، كم هذه؟ 5 أسباع، و7 7 أسباع، معناه 1 صحيح. 1 نضيفه إلى 17 نصيب محمد أصبحت 18، 18 مع 8 26، مع 4 هذه 30. فالعمل صحيح إذن والحمد لله. من اللي صحح هكذا يرفع يده. الحمد لله.